مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل يقول ميم ميم سين المدينة النبوية، يقول: إذا كنت أصلي في المسجد أو في أي مكان آخر ومر من أمامي شخص، هل أسمح له بالمرور مع العلم بأن هناك ازدحام ببعض الأماكن بالمسجد؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لنا في هذا السؤال نظران: النظر الأول في حكم المرور بين يدي المصلي، فالمرور بين يدي المصلي محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فسرت 40 بأنها 40 سنة، إلا إذا كان المصلي معتديا بحيث يصلي في مكان يحجز الناس فيه، كالذين يصلون في صحن المطاف والناس يطوفون، فهؤلاء ليس لهم حق، فالمرور بين أيديهم جائز لأنه لا حق لهم في أن يصلوا في هذا المكان الخاص بالطائفين. وكذلك من صار يصلي في الممرات التي لا بد للناس من العبور منها، كالذين يصلون على أبواب المساجد، فهذا لا حرج أن تمر بين يديه إلا أن تجد مناصا فلا تفعل. النظر الثاني بالنسبة للمصلي: هل يمكن الناس من المرور بين يديه إن كان له سترة فلا يدع أن أحدا يمر بين يديه، أي بينه وبين سترته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليتبعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وإن لم يكن له سترة فله إلى منتهى سجوده، أي إلى موضع جبهته، فيرد من مر من هذا المكان، وأما ما وراء ذلك فليس له حق فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل في هذا السؤال: ماذا أفعل بالصلوات التي فاتتني في الماضي ولا أعرف كم عددها؟ هذا له وجهان: الوجه الأول أن تكون الصلوات التي فاتتك تركتها عمدا، نعم، فهنا لا تصليها، لأنك لو صليتها 1000 مرة لم تقبل منك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ومن تعمد الصلاة خارج وقتها بلا عذر شرعي فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة عليه. الثاني أن يتركها لعذر كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك فيقضيها، طالت مدة أم قصرت. لكن إذا أشكل علي كم عددها فليبني على اليقين، فإذا قدر أنها 10 صلوات أو 8 صلوات قضى 8 صلوات فقط لأنه متيقن، وما زاد فمشكوك فيه. والأصل في المسلم أنه يصلي ولا يدع الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة البرنامج تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكر بأنها فتاة تزوجت من شاب وهي صغيرة، وبعد الزواج بفترة قصيرة وبتأثير من بعض الناس والأقارب خاصة، تقول: كرهت هذا الشاب وافتريت عليه الأكاذيب وكنت أطلب منه الطلاق ما بين الحين والآخر، وبعدها طلقني هذا الشاب، وهي الآن نادمة على ما فعلت. هل ينطبق عليها الحديث: أي من رأى سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ نعم ينطبق إذا كانت طلبت الطلاق من غير بأس، لكن يبدو من سؤالها أنها إنما سألت الطلاق لبأس، وهو ما ذكره هؤلاء عن هذا الرجل من أنه فيه كذا وكذا من العيوب التي تستوجب أن تفارقه. لكن الشأن في هؤلاء الذين خببوا المرأة على زوجها والعياذ بالله، فإن هؤلاء لهم عيب شديد، عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يحاولوا الاتصال بالزوج الذي فرقوا بينه وبين زوجته فيطلبوا منه السماح، لأنهم اعتدوا عليه عدوانا ظاهرا، نسأل الله العافية والسلامة. السائلة حا جيم الزهراني تقول: هل تفسير الأحلام والاعتقاد بذلك التفسير جائز أم لا؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، أحب أن لا يهتم الناس بالأحلام كثيرا، لأن الشيطان يمثل للنائم في منامه أشياء كثيرة غريبة مزعجة مؤلمة، لأن الشيطان عدو للإنسان، فهو يحدث كل شيء يزعج الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالشيطان يري النائم في منامه أشياء مزعجة في نفسه أو في أهله أو في مجتمعه، ودواء هذا أن يتفل الإنسان عن يساره 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يحدث بذلك أحدا. وإذا كان على فراشه وأراد الاستمرار في النوم فلينقلب على جنب الآخر، وحينئذ لا يضره هذا الحلم شيئا، ولا يتعب في طلب من يعبره له. ينتهي عند هذا الحد الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا رأى ما يسره، فإذا رأى ما يسره فليستبشر بخير وليعبره على ما يطرأ في باله وقلبه، ويرجى أن الله سبحانه وتعالى يجعل الواقع على حسب ما رأى في منامه وعبره في كلامه. فلا ينبغي للإنسان أن ينساب وراء الأحلام، فإنه إن فعل ذلك تسلط عليه الشيطان. ومن هذا أن بعض الناس يرى أموات الله ماتوا قديما أو قريبا، يراهم في حال مزعجة مؤلمة فيتألم، وهذا أيضا من الشيطان. فليكفن عن ساري 3 مرات ويقول: اللهم اني اعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رايت، ولا يخبر احدا. او يرى احيانا اباه او امه يقول: يا ابني تصدقني، حج لي، اعتمر لي. فهذا ايضا لا عبره به، لا عبره به اطلاقا، ولا يلتفت اليه، لأن الإنسان أحيانا يفكر دائما في أبيها وأمه الميتة، ومع كثرة التفكير يتصور الشيطان بصورتها أو صورة الأب ويقول: افعل كذا افعل كذا. والأحكام الشرعية لا تثبت بالمرائي أبدا. نعم إن رأى الإنسان رؤيا وقامت القرينة على صدقها فحينئذ يعمل بها من أجل القرينة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. السائل أخوكم حسن له هذا السؤال، يقول: هل يجوز لي أن أقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين عند النوم وأن أذكر الله بأسمائه الحسنى دون وضوء؟ نعم يجوز هذا إذا كان عن ظهر قلب، لأن القرآن لا يحرم على المحدث إلا من عليه جنابة، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وأما قراءة القرآن على غير وضوء فلا بأس بذلك إذا لم يمس المصحف، لأن مس المصحف بغير وضوء منهي عنه. ففي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. هذا السائل من السودان يقول في هذا السؤال: نحن مجموعة من الشباب نقوم بصيد نوع من أنواع الطيور يقال له القطع ليلا، واعترضنا بعض الأخوان وقالوا إن صيد الطيور في أوكارها ليلا محرم، مستدلين بحديث لا تأتوا الطيور في أوكارها ليلا، ما حكم صيد الطيور في أوكارها ليلا، وما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصيد جائز ليلا ونهارا، إلا أنه في الليل على خطر، لأن الإنسان قد يتجشم شجرة تؤذيه أو حفرة يقع فيها لشفقته على إدراك الصيد. أما من حيث الصيد نفسه فإنه حلال ليلا ونهارا. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولم يقيد زمنا دون زمن. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. هذه السائلة حاء الغامدي من الباحة تقول: ما الحكم إذا تبخرت المرأة وخرجت من بيتها؟ هل الحالة في ذلك مثل حالتها كمتعطرة؟ إذا بقيت رائحة البخور فلا فرق بين البخور وبين الدهون. أما إذا لم تظهر كما هو الغالب، الغالب أن البخور لا يظهر إلا لمن دنا جدا من الإنسان وشم لباسه، يعني شم ثيابه، فهو على شك أدنى من الطيب من الدهن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، ولم يقل فلا تخرج من بيتها. فالمهم أنه إن كانت رائحة البخور فائحة تشم إذا مرت من عند الرجال فحرام عليها، وإلا فلا. حفظكم الله. تقول السائلة: عند انتهائي من الصلاة أستغفر الله 33، وأسبح الله 33، وأحمد الله 33، وأكبر 33، وأقول لا إله إلا الله 33 مرة، فهل في ذلك شيء؟ نعم في هذا شيء، لأن هذا خلاف السنة. السنة إذا سلم الإنسان من صلاة الفريضة أن يستغفر الله 3 مرات، فيقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات في الظهر والعصر والعشاء. وأما المغرب والفجر فيقول: لا إله إلا الله 10 مرات، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فيكون المجموع 99. ثم يختم 100 بقوله: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا نوع من التسبيح. نوع آخر أن يقول: سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة. هذا نوع ثاني. أو يقول: سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. هذا نوع ثالث. أو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. هذا نوع رابع. ثم إذا انتهى من هذا فليسبح الله ما شاء وليحمد الله ما شاء، لا باعتقاد أنه سنة بل باعتقاد أنه ذكر مشروع غير منهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عبد الله يقول: ما حكم التجارة في العملات النقدية؟ في العملات النقدية. التجارة في العملات النقدية لا بأس بها، لكن يجب إذا تعامل بالنقود أن يكون التقابض في المجلس من الطرفين. فإذا أردت أن تصرف دراهم سعودية بدولار أمريكي فلا بأس، لكن بشرط أن يكون التقابض من الجانبين في المجلس قبل التفرق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل انتقض وضوءه في الطواف، هل يجب عليه أن يعيد الطواف من البداية أم يبدأ من الشوط الذي انتقض فيه الوضوء؟ وهل هذا الحكم ينطبق على السعي بين الصفا والمروة؟ إذا أحدث الإنسان في أثناء الطواف، فمن قال من العلماء إن الوضوء شرط لصحة الطواف، قال يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة الطواف من أوله، لأن الطواف بطل بالحدث. ومن قال إنه لا يشترط الوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنه يستمر ويتم بقية الصلاة الطواف ولو كان محدثا، لأنه ليس هناك دليل صريح صحيح في اشتراط الوضوء في الطواف. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح فلا ينبغي أن نبطل عبادة شرع فيها الإنسان إلا بدليل شرعي. ثم إننا في هذه العصور المتأخرة لو أوجبنا على هذا الذي أحدث أثناء الطواف في أيام المواسم وقلنا اذهب وتوضأ وارجع، ثم ذهب وتوضأ ورجع وبدأ من الأول وانتقض وضوءه، نقول أيضا افعل. والمشقة ما يتصورها الإنسان إلا من وقع فيها. متى يخرج من صحن الطواف؟ ثم متى يجد ماء يسيرا تناوله؟ الحمامات كلها مملوءة. ثم إذا رجع متى يصل؟ وإلزام الناس بهذه المشقة الشديدة بغير دليل صحيح صريح يقابل الإنسان به ربه يوم القيامة ليس جيدا. ولهذا نرى أن الإنسان إذا أحدث في طوافه لا سيما في هذه الأماكن في هذه الأوقات الضنكة أنه يستمر في طوافه وطوافه صحيح، وليس عند الإنسان دليل يلاقي به ربه أن شق على عباده في أمر ليس فيه شيء واضح. غاية ما هنالك الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. ومعلوم أن الطواف يفارق الصلاة ليس في أن الله أباح فيه الكلام، بل في أشياء كثيرة. ليس في أوله تكبير ولا في آخره تسليم ولا فيه قراءة قرآن واجبة، ويجوز فيه الأكل والشرب وأشياء كثيرة يخالف فيها الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. ما هي حد عورة المرأة مع المرأة وكذلك عورة الرجل بالنسبة للرجل؟ أولا يجب أن نعلم أن هذا الحديث الذي يطنطن به من يريد من النساء أن يلبسن ثيابا ليس ثياب حشمة ولا كاسيات، هذا الحديث معناه أنه لا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة أختها، لكن الأخت ماذا عليها من الثياب؟ يجب أن يكون عليها ثياب ساترة حتى لا تدخل في الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط من كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال أهل العلم كاسيات عاريات، يعني عليها كسوة لكنها خفيفة لا تستر، أو عليها كسوة لكنها قصيرة، أو عليها كسوة لكنها ضيقة. فعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، هذا المعروف عند أهل العلم. فلا يحل للمرأة أن تنظر من المرأة الأخرى ما بين السرة والركبة، لكن على الثانية المنظورة أن تلبس الثياب التي يشرع لها لبسها، وهي الثياب الساترة، لأن ترك النساء يستعملن من الثياب ما شئنا ويقولن إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل غير صحيح. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: ما حكم إحضار الطعام إلى المساجد بنية الصدقات؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. إحضار الطعام إلى المساجد ليأكله الفقراء لا بأس به، لكن لا على سبيل الدوام، لأنه إذا كان على سبيل الدوام فقد اتخذ المسجد بيتا ومقرا. إنما إذا كان لأمر طارئ كالإفطار في رمضان فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يتأذى أهل المسجد ولا يتلوث المسجد. وعمل الناس اليوم على هذا. أما أن نجعل المسجد كأنه مقهى أو مطعم فهذا لا يجوز، المساجد ما بنيت لهذا. ففرق بين الأمور العارضة الطارئة وبين الأمور المستمرة الدائمة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. السائل إبراهيم أبو حامد الرياض يقول: حدثونا عن القضاء والقدر، هل هم بمعنى واحد؟ القضاء والقدر إن اجتمعا فلهما فلكل واحد معناه، وأما إذا أفرد أحدهما فإنه يشمل الآخر. فإذا قيل قضاء وقدر، فالقضاء ما قضاه الله تعالى في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ، والقدر ما قدره الله فوقع. وأما إذا قيل قضاء فقط فإنه يشمل الأمرين جميعا، أو قيل قدر فقط فإنه يشمل الأمرين جميعا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج من المنطقة الشرقية الأحساء، لام نون، إحدى المستمعات من المملكة العربية السعودية، تقول: هل الطفل الذي يولد ميت وكذلك الطفل الذي لا يعيش إلا يومين هل يعق عنه وهل يسمى؟ إذا كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي بلغ 4 أشهر فإنه يسمى ويعق عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويبعث يوم القيامة. وإن كان قبل نفخ الروح فيه أي قبل 4 أشهر فليس عنه عقيقة، ولا يسمى ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في المقابر، وإنما يحفر له حفرة في مكان ما ويدفن. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول: على يدين لرجل متوفى وهو مبلغ بسيط الآن لا يساوي شيء، لكن في وقته كان يساوي ما يعادل الآن شراء ثوب، هل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ لأحد أبنائه أم أتصدق به عنه؟ الواجب أن تسلمه لورثته من الأبناء والبنات والأم والأب والزوجة أو الزوجات، لأنه لما توفي انتقل ملك ماله إلى ورثته. فإما أن تسلمهم القيمة وإما أن تخبرهم، وإذا سمحوا عنك سقط بدأت ذمتك. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الرحمن من السودان كسلة تقول في هذا السؤال: في دعاء في الدعاء سيد الاستغفار الذي ورد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الدعاء أو إلى آخر الحديث، هل المرأة تستبدل عبارة أنا عبدك بعبارة أنا أمتك؟ هذه اختلف فيها العلماء رحمه الله منهم من يقول الأولى إبقاء الحديث على لفظه، فتقول المرأة وأنا عبدك لأنها حقيقة هي عبد الله، فهي من عباد الله الصالحين إن كانت من الصالحات. ومنهم من قال يراعى المعنى، فالمرأة تقول وأنا أمتك، وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن إبقاء اللفظ وأنا عبدك يحتاج إلى تأويل، وأما وأنا أمتك فلا يحتاج إلى تأويل، لأنها حقيقة أمة الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. تقول السائلة: عندنا عادة عندما تكمل المرأة النفساء 40 يوما يصنع لها الطعام من البلح والفطائر ويسمى كرامة 40، ويدعى له الجيران والأهل أو يوزع على الجيران، هل هذا العمل بدعة؟ ليس ببدعة، هذا عمل فرح يتبع العادة، لكن ما لا ينبغي أن يخرج فيه إلى الإسراف والبذخ والزيادة في الإنفاق، ولكن لو سأل سائل هل يجوز أن نجعل العقيقة على هذا الوجه، بمعنى أن نذبح العقيقة في اليوم السابع وندعو إليها الجيران والأقارب، أو نذبح العقيقة ونتصدق بها؟ الجواب: الجمع بين الصدقة وجمع الأقارب أحسن، لأن الصدقة فيها نفع الفقراء، ولا بد من أن ينتفع الفقراء بما ذبح تقربا إلى الله عز وجل، واجتماع الجيران والأقارب فيه خير، فيه الصلة وتعارف وتآلف وإظهار لهذه الشعيرة التي هي العقيقة. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.